بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قرأنا المقدمة للمصنف رحمه الله على هذا الكتاب، وعند قوله وأبتهل إليه سبحانه أن يوفقني لمرضاته علق النووي رحمه الله التوفيق خلق قدرة الطاعة، خلق قدرة الطاعة. هنا فائدة أفاد أحد الإخوة جزاه الله خيرا أن ابن القيم رحمه الله قال في كتابه المدارج الجزء الأول صفحة 14 و300 إلى 15 و300 قال: والتوفيق إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد بأن يجعله قادرا على فعل ما يرضيه مريدا له محبا له مؤثرا له على غيره، ويبغض إليه ما يسخطه ويكرهه إليه، وهذا مجرد فعله والعبد محل له. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان الآية. وقد فسرت القدرية الجبرية التوفيق بأنه خلق الطاعة، والخذلان بأنه خلق المعصية. قال: ولكن بنوا ذلك على أصولهم الفاسدة من إنكار الأسباب والحكم، وردوا الأمر إلى معنى المشيئة من غير سبب ولا حكمة. فجزاه الله خيرا، وهذا كلام العلامة ابن القيم. قال رحمه الله: قال الباب الأول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال: وروينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري في صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد القرآن. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن فهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو شاق عليه له أجران. رواه البخاري وابو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم النيسابوري في صحيحيهما. هنا تعليق للنووي رحمه الله، قال: تجارة لن تبور أي لن تهلك وتفسد. وأيضا هنا تعليق للنووي رحمه الله عند قوله مع السفرة، قال: السفرة الملائكة الكتبة، والبررة قال جمع بار وهو المطيع، وقوله يتتعتع أي يشتد ويشق. نعم، هذه الآية الكريمة التي ذكرها المصنف رحمه الله: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فيها دلالة على فضيلة تلاوة القرآن، كما قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا،